فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ برجعنا للبداية كالمعتاد وعودة إلى سنة 1958 ومع هذه الأغنية التي سجلتها المطربة أمال حسين للإذاعة في هذا العام. كتب الأغنية الشاعر محمد إسماعيل الذي كان زوجا للمطربة أمال حسين ولحنها الموسيقار مرسي الحريري، وحنقدمها النهاردة بمناسبة ذكرى رحيل المطربة أمال حسين حيث رحلت عن عالمنا رحمها الله يوم 20 أغسطس عام 1983. هنسمع أغنية عتاب غناء أمال حسين، كلمات محمد إسماعيل، لحن مرسي الحريري. Thank you. اشتكي لك من ليالي من أساها وانشغالي وطول حنيني اشتكي أهلا بكم. في يوم 21 أغسطس عام 1980 رحل المطرب الكبير محمد عبد المطلب بعد رحلة عطاء طويلة قدم خلالها مجموعة كبيرة من الأغنيات العاطفية والشعبية والوطنية وغيرها. وبمناسبة ذكرى رحيل المطرب الكبير طلب أو أبو نور، اخترت لحضراتكم إحدى أغنياته التي قلما نستمع إليها. هذه الأغنية تم تسجيلها عام 1960 ضمن شريط تضمن 3 أغنيات من ألحان الملحن محمد قاسم، وكانت هذه الأغنيات لعائشة حسن وشريفة فاضل ومحمد عبد المطلب. هنسمع معاكم أغنية محمد عبد المطلب من هذا الشريط، الغنوة اسمها مش هقولك، كتبها محمد فتحي مهدي ولحنها محمد قاسم. قلبك قد ايه جو في قلبك هو يحكي لك عليه مش هقول لك قلبي حبك وانشغل بك قد ايه مش هقول لك قلبي حبك وانشغل بك قد ايه قلبي حبك وجمالك قد ايه بسمع اللي حب واللي تاه برمش عين. كنت لايم علي قلبه انشغل من كلمتين. كنت بسمع اللي حب واللي تاه برمش عين. كنت لايم علي قلبه انشغل من كلمتين. طل رمشك قال لي لا في الملامة ملكش حق. طل رمشك قال لي لا في الملامة ملكش حق. من جماله عليا مالي والتقيت القلب ده كل ده وتسأل عينيا قد ايه غالي عليا. كل ده وتسأل عينيا قد ايه غالي عليا. مش هقولك مش هقولك قلبي حبك وانشغل بك قد ايه. مش هقولك قلبي حبك وانشغل بك قد ايه. اسأل انت الشوق في قلبك هو يحكي لك عليه. مش هقولك مش هقول لك قلبي حبك وانشغل بك قد ايه. قلبي فيه الشوق بيكتر وانت كان بيقصد عينيا. والتقيه اشتاق لك اكتر لما تبعد عن عيني. قلبي فيه الشوق بيكتر وانت كان بيقصد عيني. والتقيه اشتاق لك اكتر لما تبعد عن عيني. واما قابل معايا انسعد ويزيد هنايا. واما نتقابل معايا انسعد ويزيد هنايا. وابقى عايز عمري يطول وابقى جنبك للنهاية. كل ده وتسأل عينيا قد ايه غالي عليا. كل ده وتسأل عينيا قد ايه غالي عليا. مش هقولك مش هقولك قلبي حبك وانشغل بك قد ايه. مش هقولك قلبي حبك وانشغل بك قد ايه. مستمعينا الأعزاء، الشاعر الغنائي أحمد ملوخية لحن كلماته كبار ملحنين وعلى رأسهم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وغنى كبار مطربين من كلماته مثل ليلى مراد ومحمد عبد المطلب ومحمد قنديل. الشاعر الكبير أحمد ملوخية والذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 16 أغسطس عام 1990، هنقدم له في ذكراه هذه الأغنية للمطربة شريفة ماهر وقد قدمتها في الستينيات. هنسمع معاكم شريفة ماهر في أغنية الغية أو الحمام من كلمات أحمد ملوخية وألحان حلمي أمين. موسيقى طحمية تجلب حمام الحي بالملاية الحلو باني فوق سطحمية تجلب حمام الحي بالملاية لما تشوفوا ابوس قالوا لما تشوفوا ابوس قالوا ابوس قالوا على قلبي زغلوا الصغير غاب عن البنية الحلو باني فوق سطح حمية تجلب حمام الحي بالملاغية لما تشوفوا ابوس قالوا لما تشوفوا ابوس قالوا ابوس قالوا على قلبي زغلوا الصغير غاب عن البنية أنا قلبي مش حمل الهوى وجراحه زغلوا المخدش بالمحبة براحه ليه انشغل بالحب ليه كان بدري مش حتى لما ريشه يكسي جناحه بالغيالة وشوفته قولوله اوعيته معرفش لسه في المحبة وقلبي زغلوا الصغير غاب عن البنية الحلو باني فوق سطح حمضية تجلب حمام الحي بالملاغية لما تشوفوه ابو سالوه لما تشوفوه ابو سالوه ابو سالوه على قلبي زغلوا الصغير غاب عن البنية علشان كده بيعودوا على قربه اتنين يا قلب اتنين ويا الحمام عايشين ما بين محبة وبين ليالي انية احلام جميلة وجنة مستنية يوم الفرح كل الحمام حيهني زغلوا الصغير غاب عن البنية الحلو باني فوق سطح حمضية تجلب حمام الحي بالملاغية لما تشوفوه ابو سالوه لما تشوفوه ابو سالوه ابو سالوه على قلبي زغلوا الصغير غاب عن البنية عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى كل حلقاتنا موجودة هناك تفضلوا شرفونا وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا من تسجيلات عام 1955 هنسمع معاكم مقطوعة لونجا لعزيز صادق عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته لونجا عزيز صادق نجدد التحية. في عام 1963 وأثناء الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، قامت ثورة ضد الاحتلال انطلقت شرارتها من منطقة جبال ردفان، وذلك في يوم 14 من أكتوبر من هذا العام. قوات الاحتلال وقتها شنت حملات عسكرية مكثفة على المنطقة بهدف القضاء على الثورة. فايدة كامل خلدت ذكرى ثورة ردفان في هذه الأغنية والتي سجلتها عام 1963. لحن هذه الأغنية الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، وكتبها الشاعر الكبير مصطفى عبد الرحمن، والذي مر ذكرى رحيله رحمه الله يوم 10 من أغسطس، حيث رحل عن عالمنا في هذا التاريخ من عام 1992 مع أغنية ردفان، غناء فايدة كامل، كلمات مصطفى عبد الرحمن وألحان رياض الصنباطي. Yeah. في امان ولا يبقاش للغدر مكان. يا رادة فانصوري صوري يا رادة فانصوري عمر الحر ما يرضى هوا.